كذلك الرفع من الركوع، فنتكلم عن الكيفية المستحبة التي كانت عليها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهمية هذا بالنسبة للمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمسلم إذا حافظ على سنن الصلاة وتعود يأتي بالركوع والسجود وجميع هيئات الصلاة يأتي بها على الكيفية المستحبة المسنونة، يزداد أجر صلاة. الصلاة من الأمور التي تتكرر في كل يوم، فإذا حفظت على سنن الصلاة مع المداومة على ذلك وتكراره يزداد أجرك في صلاتك. قال المؤلف رحمه الله: هيئات الركوع. قال: الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، يعني هذا هو القدر المجزئ في الركوع، لأن هذا معنى الركوع لغة، والقدر المجزئ فيه أن ينحني الإنسان بحيث تصل يداه إلى ركبتيه، فإذا فعل ذلك كان ركوعه مجزئا، ولكن ليس هذا هو الركوع المسنون المستحب. قال: ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين وتفريج الأصابع على الركبة والساق وبسط الظهر. هنا يبين الكيفية المسنونة في الركوع. يقول: الكيفية المسنونة في الركوع تسوية الرأس بالعجز. عجز الإنسان يعني مقعدة الإنسان أو مؤخرة الإنسان، فيركع وينحني بحيث يصبح رأسه وظهره جميعا في مستوى واحد، ويعتمد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين. اليدين يعتمد بهما على الركبتين ويفرج الأصابع، حتى جاء في بعض الأحاديث ألقمهما ركبتيه، يعني يفرج الأصابع ويقبض باليدين على الركبتين وتكون الأصابع مفرجة، وكذلك يجافي اليدين عن الجنبين، يعني إذا فعل ذلك وكان ظهره مستويا ورأسه في حذاء ظهره وقبض بيديه على ركبتيه ستكون المرفقين يعني متجافيين بعض الشيء عن الجنبين. قال: فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه ركع فجافى يديه، يعني باعد يديه عن الجنبين، باعد المرفقين عن الجنبين، ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، أصابع مفرجه، وقال: كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قالوا: عن أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. رواه النسائي. إذن هنا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه يصف ركوع، في حديث أبي حميد رضي الله عنه يصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل صلى الله عليه وسلم ولم يصوب رأسه ولم يقنع. تصويب الرأس هو الميل به إلى أسفل، وتقنيع الرأس هو رفعه إلى أعلى، فيقول لم يصوب رأسه ولم يقنعه، يعني لا خفض رأسه إلى الأسفل فصارت أنزل عن مستوى الظهر، ولم يقنعه يعني لم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من مستوى الظهر، ووضع يديه على ركبتين كأنه قابض عليهم. قال: وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، برضو نفس المعنى، يعني لم يعني يرفع رأسه إلى أعلى ولم ينكسه إلى الأسفل. ولكن بين ذلك، وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يرقى. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من الماء على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وركع لا يراق هذا القدح لاستواء ظهره صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الهيئة المسنونة المستحبة في الركوع. قال رواه أحمد وأبو داود في مراسيله، في كتاب المراسيل. قالوا عن مصعب بن سعد، وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جانب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة، الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة. فهذا فيه أن السنة كانت سابقا التطبيق في الركوع، ومعنى التطبيق يعني أن يضع كفه اليمنى على إيه؟ على كف اليسرى بهذا إيه؟ بهذا الشكل، يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى بهذا الشكل، ثم يضعهما بين فخذيه أو بين إيه؟ بين الركبتين هكذا، وهو راكع يضع الإيه؟ الكف اليمنى على الكف اليسرى ويضع اليدين إيه؟ بين الفخذين وهو راكع. فهذه كانت صفة الركوع سابقا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ترك التطبيق وصار يفرج بين أصابعه ويضع كفيه على ركبتيه، ويضع كفيه على ركبتيه. فهذه هي الصفة المسنونة التي استقر عليها الأمر. وإن كان يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم خفيت عنهم خفي عنهم النافخ، واستمروا يعملون بالتطبيق، فلهذا يعني كان بعض التابعين يفعلوا أخذا يعني عمن فعل هذا من الصحابة، فكان الذين علموا بآخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرشدونهم إلى هذا، ويقولون إنهم كانوا يطبقون في الركوع سابقا، ثم بعد ذلك أمرنا أن نضع أيدينا على الركب. إذن هذه كانت كيفية سابقة، ثم نسخ هذا، صارت السنة تفريج الأصابع ووضعها على الركبتين. إذن هذه الصفة المسنونة في الركوع. قال: الذكر فيه، ما هي الأذكار المستحبة في الركوع؟ ذكر بعض الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. قال: يستحب الذكر في الركوع بلفظ سبحان ربي العظيم. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد. إذا لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. إذا من يعني من أذكار الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم. وهذا الذكر ذهب الحنابلة إلى أنه واجب مرة على الأقل في الركوع، يعني مرة على الأقل واجب في الركوع. لو أن إنسانا ركع ولم يقل شيئا في ركوع، ركع ثم رفع من غير أن يقول سبحان ربي العظيم ولا مرة واحدة، فيكون قد ترك واجبا عند الحنابلة. وإن كان جمهور العلماء قالوا إن التسبيح في الركوع والسجود سنة وليس بواجب. طيب ما الذي يترتب على كونه سنة أو كونه واجبا؟ الذين قالوا هو واجب، هذا الذكر واجب مرة واحدة على الأقل، قالوا إذا تركه عمدا بطلت صلاة، وإذا تركه سهوا يسجد للسهو. هذا حكم الواجب، أنه إذا تركه الإنسان عامدا بطلت صلاته، وإذا تركه ساهيا يسجد للسهو وصلاته صحيح. فالتسبيح في الركوع والسجود مرة هذا واجب عند الحنابلة، والجمهور قالوا هو مستحب. فعلى كل حال يعني الاحتياط للمسلم أن يواظب عليه وأن لا يتركه. طيب، قال عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، رواه مسلم وأصحاب السنن. إذن هذا الذكر ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، ومن فعله كما في حديث حذيفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. قال وأما لفظ سبحان ربي العظيم وبحمده فقد جاء من طرق، من عدة طرق ضعيفة، ولكن قال الشوكاني إنها يقوي بعضها بعضا ويصبح الحديث حسنا، لأن من القواعد في علم الحديث أن الحديث الواحد إذا كان له عدة أسانيد كل إسناد منها فيه ضعف يسير، يعني هذا الإسناد فيه راوي سيء الحفظ، يعني حفظه فيه ليس يعني متقن الحفظ، وهذا مثلا فيه انقطاع، هذا فيه راوي مجهول، هذا كذا هذا كذا، يعني تجتمع هذه الأسانيد ويقوي بعضها بعضا، لهم طبعا قواعد في هذا. يعني إذا اجتمع للحديث الواحد أسانيد أكثر من إسناد وكل واحد منها فيه ضعف يسير فالحديث ينجبر بكثرة الطرق ويصبح حديثا حسنا. فهذا يعني من هذا الباب قول سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا حديث حسن. طيب احنا ذكرنا ان يعني الواجب في قول سبحان ربي العظيم، الواجب في قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة على الأقل، مرة واحدة على الأقل، وينبغي ألا ينقص الإنسان عن ثلاث تسبيحات، ينبغي ألا ينقص عن ثلاث تسبيحات، يقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، هذا هو يعني أقل الكمال. وأكمل شيء أن يسبح عشر تسبيحات، أن يسبح عشر تسبيحات، لأنه جاء في الحديث أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عمر بن عبد العزيز رحمه الله صلى إماما بالناس، وكان يصلي خلفه أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، فكان عمر بن عبد العزيز يسبح في الركوع والسجود عشر تسبيحات، يسبح في الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات. فلما فرغ من صلاته قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذا يدل على على مشروعية التسبيح عشر مرات، من هذا يعني أكمل شيء وأشبه شيء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ثلاث مرات يعني أدنى الكمال، لكن كل ما زاد عن الواحدة فهو مستحب عند جميع العلماء، يعني هم اختلفوا في وجوب الواحدة أم لا، لكن الزيادة على الواحدة مستحب، يعني لو أن إنسانا ركع فقال سبحان ربي العظيم مرة ثم ركع، ركوعه صحيح ومجزئ، ولكن الأولى أن يجعلها ثلاث مرات أو عشر مرات يكون أفضل. طيب كذلك هناك أذكار أخرى كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها في ركوعه، منها ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. إذن هذا حديث صحيح في صحيح مسلم من أذكار الركوع، كان صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. كذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا أيضا من الأذكار الثابتة في الركوع والسجود، كذلك يقول صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويكررها. والسبوح هو المسبح الذي يسبحه بحمده الملائكة المؤمنين. والقدوس أي المقدس، مبالغة يعني من إيه؟ من التقديس. والتسبيح والتقديس معناهما يعني أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. التسبيح والتقديس معناه إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فكان صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا الاسم من الأسماء الحسنى الثابتة في السنة، اللي هو اسم السبوح، اسم القدوس، هذا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن الكريم. في يعني قال الله تعالى إيه؟ الملك القدوس. لكن اسم السبوح هذا ثابت إيه؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والروح هو جبريل عليه السلام، وعطف على الملائكة من باب عطف الخاص على العام. قلنا قبل ذلك أنه يجوز عطف الخاص على العام، فجبريل عليه السلام هو من الملائكة وعطف على الإيه؟ على الملائكة، فقال صلى رب الملائكة والروح. طيب كذلك من أدعية الركوع ما جاء عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة إلى أن قال، فكان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركوعه، وكان هذا في صلاة من صلوات الليل قرأ فيها بسورة البقرة ثم ركع صلى الله عليه وسلم فقال في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. آخر ذكر من الأذكار التي أوردها المؤلف رحمه الله من أذكار الركوع ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. رواه أحمد والبخاري ومسلم. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يعمل بقول الله سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفر، لما نزلت إيه؟ هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإيه؟ النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فلما نزلت هذه السورة الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم منها هذا إيه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهموا إيه؟ من هذه السورة أنها نعي النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزلت إيه؟ بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهم أن هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى ما عليه، وأن الله سبحانه وتعالى إيه؟ جاء بالنصر وجاء الفتح، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يسبح ويستغفر استعدادا للقاء ربه سبحانه وتعالى. فكانت هذه السورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم صار بعد ذلك يواظب على أن يقول في ركوعه وفي سجوده، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يعمل بما أمر به في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب بعد ذلك قال أذكار الرفع من الركوع والاعتدال، تكلم بعد ذلك عن الرفع من الركوع ماذا يقول إذا رفع من الركوع. قال يستحب للمصلي إماما أو مأموما أو منفردا أن يقول عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، أيضا إيه؟ قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد هو التسميع والتحميد واجبان عند الحنابلة ومستحبان عند جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا هذا إيه؟ من الأذكار المستحبة كما ذكر المؤلف هنا، والحنابلة قالوا بل هذا إيه؟ من الواجبات، قول سمع الله لمن حمده قول ربنا ولك الحمد. فعلى هذا إذا ترك قول سمع الله لمن حمده أو ترك قول ربنا ولك الحمد فإذا تعمد ذلك بطلت صلاته، وإذا تركه ساهيا سجد للسهو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند جمهور العلماء قالوا هذا ذكر من الأذكار المسنونة، لو تركه الإنسان لا شيء عليه، كأنه ترك أي ذكر من الأذكار المسنونة. لكن دائما الاحتياط للمسلم في مثل هذه الأشياء التي يختلف فيها هي واجبة أو مستحبة من واجبات الصلاة، يعني أي حافظ عليه مدام يعني لن يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، إما واجب وإما مستحب، وعلى في الحالتين إذا أتى به فهو خير وأجر وزيادة ثواب. طيب، فقول سمع الله لمن حمده هذا إيه؟ للإمام والمأموم والمنفرد، الجميع يقول سمع الله لمن حمده، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده. طيب، طبعا بالنسبة لقول المأموم سمع الله لمن حمده، هذه سيأتي الكلام عليها بعد قليل، إن فيها اختلاف بين الفقهاء في مسألة المأموم، هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أو يقول المأموم فقط ربنا ولك الحمد، يعني سمع الله لمن حمده. اتفق العلماء على أنها مشروعة للإمام والمنفرد، لكن اختلفوا فيها في حق المأموم، والشيخ هنا اختار أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده. طيب، قال فإذا استوى قائما فليقل ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وهذا الذكر يعني كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أنه كان يقول، صح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. الثانية بزيادة الواو يقول ربنا ولك الحمد. ثالثة بزيادة لفظ اللهم بدون الواو يقول اللهم ربنا لك الحمد. الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى إذن يمكن أن تزيد الواو وتزيد اللهم، أو تزيد واحدة فقط منهما، أو بدون هاتين الزيادتين، يعني أربع كيفيات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا يقول ربنا لك الحمد، وأحيانا يقول ربنا ولك الحمد، أحيانا يقول اللهم ربنا لك الحمد، وأحيانا يقول اللهم ربنا ولك الحمد. فالصيغ الأربعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيخ الألباني ذكر أن بعض العلماء أنكر بعض هذه الصيغ لأنها يعني لم تثبت عنده، لكن جاءت أحاديث صحيحة ثابتة في كل صيغة من هذه الصيغ الأربع، كلها جائزة. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. رواه أحمد والشيخان. هذا حديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يرفع صلبه من الركعة يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. قال وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الصيغة اللي هي أكمل صيغة، هي أكمل صيغة اللي فيها زيادة رب اللهم وزيادة الواو، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه جاءت في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري. ثم ذكر بعد ذلك اختلاف العلماء في مسألة المأموم، هل يقول سمع الله لمن حمده أو يكتفي فقط بقول ربنا لك الحمد بأي صيغة من هذه الصيغ. فقال يرى بعض العلماء أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل إذا سمعها من الإمام يقول اللهم ربنا ولك الحمد لهذا الحديث. قالوا لحديث أنس رضي الله عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال، يعني إذا هو أول الحديث، يعني إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فركعوا وكذا، وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. قال إذن معنى هذا، قالوا إذن معنى هذا أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد. قال ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا إيه فيه أيضا نفس الشيء، أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، يعني أيها المأمومون، اللهم ربنا ولك الحمد. فأخذ من هذا إيه كثير من العلماء أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده مرة أخرى، ويكتفي بسماعها من الإمام ويقول إيه ربنا ولك الحمد. وفي هذا الحديث أن الملائكة تقول أيضا في ذلك الوقت اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا قال المأموم اللهم ربنا ولك الحمد في نفس الوقت الذي تقول فيه الملائكة هذا، فالملائكة إذا صلوا مع المسلمين، إذا صلوا مع المسلمين طبعا صلاة العشاء يكون فيها ملائكة الليل فقط، مثلا صلاة الظهر فيها ملائكة النهار فقط، وهكذا. فإذا اجتمع، إذا يعني حضر الملائكة الصلاة وقالوا ربنا ولك الحمد، وقال المصلي ربنا ولك الحمد في نفس الوقت، غفر له ما تقدم من ذنبه. نفس هذا الشيء جاء أيضا في التأمين، الملائكة أيضا إيه تقول آمين، والمصلي يقول آمين. فإذا قال المصلي آمين في نفس الوقت الذي تقول فيه الملائكة آمين، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من إيه أسباب المغفرة، وهذان يعني سببان عظيمان من أسباب مغفرة الذنوب. وأسباب مغفرة الذنوب يعني بهذه المناسبة كثيرة جدا، وقد جمع يعني الشيخ سيد حسين العفاني أحد يعني المشايخ في مصر الأفاضل، جمع كتابا في أسباب المغفرة، جمع فيها يعني قريبا من 300 سبب من أسباب مغفرة الذنوب وردت إيه في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قريبا من 300 إيه سبب. بعضها إيه مغفرة ما تقدم من الذنوب، وبعضها ما تقدم وما تأخر، وبعضها كذا، يعني بعضها يعني مستثنى منها الكبائر، وبعضها كذا، يعني وردت إيه نصوص كثيرة في مغفرة الذنوب. وطبعا المسلم عليه ألا يعتمد على إيه على هذه الأسباب ويترك العمل، لكن إيه عليه يعني أن يجمع بين الرجاء والخوف. دائما ذكرنا أن الإنسان عليه أن يجمع بين الرجاء وبين الخوف، لأن كل شيء متوقف على القبول من الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يعمل العمل ويخاف ألا يتقبل منه. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجمعون بين حسن العمل والخوف، والمنافقون يجمعون بين سوء العمل والأمن. سوء العمل والأمن، فالصحابة جمعوا بين حسن العمل والخوف، كما في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال: لا يا ابنة الصديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة رضي الله عنها أن هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات هم الذين إيه يفعلون الطاعات ويخافون وقلوبهم وجلة ألا تتقبل. فهذا من أسباب المغفرة، من أسباب مغفرة ما تقدم من الذنوب. من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد وإن كان مأموما. هنا إيه يعني وجهة نظر للعلماء، بعضهم أخذ بهذه الأحاديث التي ذكرناها: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، قالوا إذن معناها المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. الفريق الآخر أخذ إيه بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيقول إيه سمع الله لمن حمده، إذا نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أيضا سمع الله لمن حمده. فقال يعني هذا إيه يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد وإن كان مأموما. ويجاب عما استدل به القائلون بأن المأموم لا يجمع بينهما بل يأتي بالتحميد فقط بما ذكره النووي، قال قال أصحابنا فمعناه قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده. النووي إيه أجاب عن الاستدلال بحديث إيه إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، قال يعني إيه أي فقولوا ذلك مع إيه مع ما قد علمتموه من إيه من قول سمع الله لمن حمده. إذن يعني الاحتياط أن يقول المأموم أيضا إيه سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد. طيب قال وإنما خص هنا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد لأنه يأتي به سرا. هنا إيه برضو يجيب عن إشكال، وهو طيب لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فقال لم يقل إيه قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أن سمع الله لمن حمده هم سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها فهي لا تخفى عليهم، ولكن الذي يخفى عليهم هو إيه قول ربنا ولك الحمد لأن هذا كان يأتي به السر. قال وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا إلى آخر إيه كلام. طيب كذلك يستحب أن يزيد على قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يستحب أن يزيد على ذلك شيئا من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاعتدال من الركوع. من هذه الأذكار ما جاء في حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع فقال رجل إيه وراءه من المصلين قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا من المتكلم آنفا، قال الرجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. رواه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود. ففي هذا الحديث أن هذا الرجل لما رفع رأسه من الركوع قال إيه ربنا لك الحمد، هنا إيه بدون أي زيادة ربنا لك الحمد، ثم قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم 30 ملكا، والبضعة يعني إما بين 3 و10 يعني ممكن إيه 33 أو 39 أو ما بينهم. رأيت 30 ملكا يبتدرونها يعني يتسابقون إليها أيهم يكتبها أولا، كل واحد منهم يريد أن يكتبها أولا ليرفعها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا ذكر آخر إيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه بعد قوله ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. قالوا عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، وفي لفظ كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، يسأل الله تعالى أن يطهره من الذنوب وأن ينقيه منها. إن شاء الله بقي ذكران من أذكار الرفع من الركوع نذكرهما ونتوقف عندهما إن شاء الله. قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد معناه إيه؟ الحظ والعظمة والغنى. الجد معناه الإيه؟ العظمة والغنى والحظ والنصيب، هذا يسمى جدا، كما في قوله تعالى على لسان الجن قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا يعني تعالت عظمة ربنا وغناه، فالجد هو العظمة والغنى. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه بعد الركوع ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب العظمة والغنى، لا ينفعه الجد يعني لا تنفعه عظمته ولا غنى من الله سبحانه وتعالى. هذا مصداقا لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالجد والعظمة والغنى وكذا والجاه في الدنيا لا ينفع صاحبه يوم القيامة، وإنما ينفعه عمله الصالح، لا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد سمع الله لمن حمده لرب الحمد لرب الحمد حتى يكون اعتداله قدر الركوع. هذا أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يرفع رأسه من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح اعتداله من الركوع بقدر ركوعه، يصبح اعتداله من الركوع بقدر ركوعه. وكان صلى الله عليه وسلم برضو يركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، فيقوم صلى الله عليه وسلم بعد الركوع ويكرر لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، يكررها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، هذه مطلقة بقى بدون عدد، يكررها ما استطاع. والحمد يعني بصفة عامة من أسباب يعني رضا الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يحب الحمادين الذين يحمدونه، ويقول الله عز وجل ابن لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد، وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر والحمد معناهما متقارب، لئن شكرتم لأزيدنكم، شكر الله سبحانه وتعالى من أسباب الزيادة في النعم. فهنا يعني لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من حمد الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إن شاء الله نذكر بأن يوم الأحد إن شاء الله هيكون الدرس بعد صلاة المغرب، أن التقويم هيتحول بإذن الله من يوم الأحد للتوقيت الصيفي، وحتكون إن شاء الله صلاة المغرب تصبح قريبا من الساعة 8 يمكن 8 إلا ربع أو 8 إلا تلت أو شيء من هذا. فإن شاء الله نجتمع عن صلاة المغرب 8 إلا ربع أو إلا تلت على ميعاد صلاة المغرب، نصلي المغرب إن شاء الله، نأخذ الدرس بين المغرب والعشاء إن شاء الله. وبالمناسبة يعني يوم الأحد القادم احتمال كبير إن شاء الله أن يكون عندنا ضيف اللي هو فضيلة الدكتور الشيخ حاتم الحاج اللي كان موجود معنا في المعسكر، واحتمال إن شاء الله أن يكون موجودا هذا الأحد ويلقي كلمة بإذن الله إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.